نعم. مراد البخاري بتكرار يعني المعنى الواحد بالأحاديث مقصوده لابد أن يكون هناك سبب، إما في الإسناد وإما في المتن، لكن البخاري رحمه الله له فهم عميق في هذه المسائل قد يخفى على كثير من الناس.